قال وإن كان قد سمى أو قد سمي لها مهر تنصف المهر وكان النصف أو تنصف المهر وكان النصف الحاصل لها هو المتعة، فإن لم يكن الأمر كذلك كانت المتعة حقا معروفة وإحسانا جميلة لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك الحال. قال وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق واحتياطا لبراءة ذمته، مما لعله لحقه لها من الحقوق وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الحال وأحدث الله بعد ذلك أمرا، ولها من الفوائد شيء كثير. ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فسمى هذه الأحكام آيات لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده سبحانه، وأنه شرع لهم من الأحكام الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان ولا يصلح العباد غيرها. ثم انتقل إلى باب آخر متعلق أيضا بالعشرة والحقوق الزوجية، ومن باب الفائدة فإن كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه تكلم في معظمه عن الأحكام المتعلقة بالنساء، وأحكام القرآن للشافعي كتابان، فأحدهما من تأليفه هو وهو الذي أتحدث عنه الآن، والآخر من جمع الإمام البيهقي لكلام الإمام الشافعي في كتبه حول آيات الأحكام. وأما الكتاب الذي ألفه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فإنه يتكلم عن آيات الأحكام المتعلقة بأحكام النساء، وكان هذا الكتاب مفقودا مدة من الدهر، حتى إنه يعني في العصور القديمة كانوا يقولون ويقال إن للشافعي كتابا في أحكام القرآن، والحمد لله قد يسر الله طبعه في هذا العام بتحقيق الشيخ المبارك الجليل الشيخ الدكتور عبد الله الداغستاني حفظه الله تعالى ورعاه، وطباعته فاخرة، وقد ذكر فيه مزايا هذا الكتاب. أنا ذكرت هذا لعلاقته بالآيات التي تتكلم عن أحكام النساء، والكتاب ليس كبيرا، مجلد واحد يعني دقيقة. نعم أي وجده الشيخ، يعني أنا سأرسل لك نسخة من الكتاب الشيخ عبد الحكيم أبشر. الشيخ عبد الله الداغستاني في مقدمة الكتاب ذكر هذا وسمى المقدمة قال رحلتي مع هذا الكتاب، وأنه بحث عنه كثيرا ويعني تعب في البحث عنه، ثم وجده في إحدى كتب يعني في إحدى مكتبات تركيا، يعني قال أنه سافر دولا كثيرة وكان يسمع يعني يأتي يقول أن هناك كتاب أحكام القرآن للشافعي، فيذهب فيجده كتاب أحكام القرآن للشافعي الذي هو بجمع الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. نعم طيب. قال فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

زال عنه هذا الإشكال وهذا اللبس. فالآية لا تتكلم عن مسألة أن هذا مساو لهذا في القصاص، وإنما تتكلم أنه لا يجوز التعدي في القصاص بأكثر من واحد، هذا معنى الآية، لا يجوز التعدي بالقصاص بأكثر من واحد، فمن قتل قتل. أما أن يعتدى على القبيلة أو على أفراد كثيرين بمجرد القتل فإن هذا منهي عنه. يدل عليه أيضا ومن قتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والسبب هذا قلنا هذا لأن سبب نزول الآية نزلت في بني قريظة والنضير، إذ كان إحدى القبيلتين ترى أنها أرفع نسبا وقدرا وشرفا من القبيلة الأخرى، فإذا قتل من قريظة واحد قتل من بني النضير واحد، وإذا قتل من بني النضير اثنين، وإذا قتل من بني النضير واحد فإنه يكتفى بواحد. فالله سبحانه وتعالى ذكر قال العدل أن القاتل يقتل فيه، العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى. ومن العجائب أنني قد سئلت قبل أسبوع بالضبط، اتصل بي رجل من إحدى البلدان العربية ممن يكثر عندهم الثارات، ويستدل بهذه الآية على أنه يجوز له أن يقتل أي أحد من القبيلة الأخرى. فقلت له يعني بصرني كيف، قال الله قال الحر بالحر، ما قال القاتل يقتل، وإنما الحر بالحر، إن قتلوا من قبيلتنا شخصا فنقتل من قبيلتهم شخصا وينتهي هذا القصاص. فقلت هذا كما يقال الجهل المركب الذي يفعل الجريمة ويستدل على الجريمة من كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أظن الإشكال زال. والأصل ما جاء في آية المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وإن كانت نزلت في بني يهود إلا أن حكمها لأنها في المائدة مما تأخر حكمه، وذكره الله سبحانه وتعالى إقرارا. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى حد الزنا، قال قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال رحمه الله هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى يجلد 100 جلدة جلدات تؤلمه وتزجره ولا تهلكه، ويتعين أن يكون ذلك علنا لا سرا بحيث يشهده طائفة من المؤمنين، لأن إقامة الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم، واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار وإظهار شعائر الدين، والاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة. ووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلد كما تواترت السنة، وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى حد السارق والسارقة، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال رحمه الله السارق هو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة، وهو أنه يجب قطع يده اليمنى كما هي قراءة بعض الصحابة، واليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع فقط. نعم وهو قوله هنا وهو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه، طبعا باقي هناك بعض الشروط لم يذكرها الشيخ لعله يذكرها فيما بعد، وإلا يعني هنا ذكر الشيخ الأمر بالإجمال، ولا بقي الأمر أن يكون من حرز خفية إلى غير ذلك. قال ف